الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحنان رحمه الله في كتابه السنة على زنة كتاب الإيمان: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان. قال تفسير عطاء رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال: يتنحى عنه الايمان. وانا يتنحى يعني يذهب ناحيه، يعني تفسير لمعنى وهو يعني انه يتنحى عنه الايمان، لكن لا يقول بانه يكون كافرا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يزني زان وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والذي نفس محمد بيده: لا يلعب أحدكم لحظة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينهبها مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، فإياكم وإياكم. نعم. ومعنى ينهب أو ينتهب نهبة ذات شرف، ومعنى نهبة ذات شرف يعني النهب هو أن يسرق أو يخطف شيء ثم يفر به، يعني والناس ينظرون إليه، يعني هذا النهب غير السرقة. السرقة تكون في الخفاء، السرقة هو الأخذ من مال الغير خفية. نعم. وأما النهبة فإنها تكون في العلن. المنتهب مثلا كان يكون مثلا وقت تراخي مثلا أمن في مكان أو نحو ذلك، فيذهب الناس ويأخذ من متاع غيرهم ومن مال غيرهم ويعني يفرون به. فقال حين ينتهب يعني كذلك وهم، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أو يرفع المؤمن عليه فيها أبصارهم وهم. وقول النبي: فإياكم وإياكم، يعني احذروا يعني أن تفعلوا هذه الأمور. لازم الإنسان حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري وقتادة عن رجل عن عكرمة عن ابن طاووس عن أبيه قال أحسبه عن أبي هريرة كلهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. الغلول هو السرقة من الغريمة قبل القسم، يعني الأخذ أن يأخذ من الغنيمة. الغنيمة ثم تكون في الأول إذا جمعت مشتركة ولها توزيع خمس، يعني لأهل الخمس، والأربع أخماس الغانم في الغنيمة. فإذا أخذ الإنسان من الغنيمة قبل القسمة هذا غلول. فقال: ولا يغل حين يغل، عندما يسرق من الغنيمة قبل القسمة هذا وهو مؤمن. نعم. ولا يلعب نهضة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. نعم. قال ابن طاووس: قال أبي: إذا فعل ذلك زال منه الإيمان. قال: فقال الإيمان كالظل ونحو هذا. التفسير هذا ابن طاووس قال الإيمان كالظل، يعني إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. على كل حال يعني ما قالت السلف كلها أنه لا يكون كافرا يعني بالمعصية، ولكن يبقى يعني له تعلق بالإيمان، لكن في الوقت هذا الذي يفعل هذا لا يكون مؤمنا، لأن لو أنه مؤمن على الحقيقة لا يفعل هذا. لو أن الله يعلم أن الله مطلع عليه ورأيه مؤمن على الحقيقة فإنه يمتنع أن يفعل يعني هذه يعني الجرائم والقبائح والمعاصي الكبيرة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عوام عن المسيب بن رافع الكاهلي عن عبد الله بن عمرو قال: معاقر الخمر كعابد اللات والعزى. معاقر الخمر كعابد اللات والعزى، يعني هذا الأثر معاقر، المعاقر الذي هو يعني اللي هو ال ال ال السكير الذي مقيم على شرب الخمر، فهذا المعاقر هل هو كأنه معقور عندها دائما على طول يشربها، فهذا كعابد اللات والعزة، يعني انه كالمشرك، يعني جعل كالمشرك، اما انه جعل كالمشرك انه لا يفعل هذا، لا يكون فاعل هذا على طول على الدوام الا كافر. طبعا هذا اذا كان مستحلا خلاص هذا يصبح كيف يعني، او كان مستهينا بانه خلاص معاخر يعني كل ما يفيق يشرب، كل ما يفيق يشرب، كل ما يفيق يشرب، فكانه يعني لا يرعى لله حرمه لانه يعني في غياب عن الايمان دائما. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا امير مهر قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان قال حدثنا عثمان بن ابي صفيه قال قال عبد الله بن عباس لغلمان يدعو غلاما غلاما فيقول ما من عبد يزني الا نزع الله منه نور الايمان. يعني وصية ابن عباس يوصي غلمانه يعني عبيده يجيبهم واحد واحد فيحذرهم من الزنا ويقول لهم يعني ما من عبد يعني لله خد اي عبد يعني مش مملوك يزني الا نزع الله تبارك وتعالى منه نور الايمان فيحذرهم من الزنا، وانه الانسان ينزع منه نور الايمان بفعل هذه الكبيره. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبه معروضه بعد. التوبه معروضه بعد يعني بعد نزوعه عن المعصيه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن فراس عن مدرك بن عمار عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب نهضة ذات شرف او سرف وهو مؤمن. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى قالها ذات سرف يعني فيها اسراف يعني، لكن جاء سهنة ذات شرف، شرف هي يكون يعني شيء شريف شيء كبير يعني، وليس نهبة يعني ينتهب شيء حقيقي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال الحسن قال الحسن بجانبه الإيمان ما دام كذلك فهل رابعه الإيمان. نعم. كلام الحسن البصري رحمه الله قال بجانبه الإيمان ما دام كذلك يعني ما دام في المعصية، فإذا رجع وتاب رجع له الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع منه الإيمان فإن تاب عاوده الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال أنبأ محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها فيها أبصارهم وهو مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قال بينما أنا عندها إذ مر برجل قد ضرب في خمر على بابها، فسمعت لحس الناس فقالت اي شيء هذا؟ قلت رجل اخذ سكران من خمر فضرب، فقالت سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النعبة ذات شرف، وقد قال شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم ورؤوسهم وهو مؤمن فاياكم واياكم. نعم. هذا كذلك الحديث من روايه عائشه رضي الله تعالى عنها من قصه.